إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. بين ربنا سبحانه أنه آتى عباده من كل ما سألوه من أصناف النعم، وبين سبحانه أن نعمه لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم وصف الله عز وجل الإنسان بأنه ظلوم لنفسه، كفار لنعم ربه سبحانه، لا يؤدي حقها من الشكر. وقال سبحانه في الآية الأخرى في ختامها: إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أي غفور لعباده تقصيرهم في شكر نعمه سبحانه وتعالى، رحيم بهم وبضعفهم. فنعم الله سبحانه على العباد لا تحصى ولا تعد، والواجب على المسلم أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يعترف بنعمة الله عز وجل بقلبه، وأن يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يتحدث بنعمة الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، فيذكر أنه في خير وفي نعمة، ويحمد ربه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، من أجل نعم الله سبحانه وتعالى، من أجل نعم الله عز وجل على عباده نعمة الصحة والعافية. نعمة الصحة والعافية من أجل النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده. روى الإمام أحمد وابن ماجه عن يسار بن عبيد رضي الله عنه قال: كنا في مجلس فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بعضنا: إنا نراك طيب النفس، أي نراك اليوم مسرورا منشرحا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل والحمد لله. وكان صلى الله عليه وسلم قد خرج عليهم وعليه أثر الماء من وضوء أو اغتسال، فقالوا: نراك طيب النفس. فقال: أجل والحمد لله. ثم أفاض الصحابة رضي الله عنهم في هذا المجلس في ذكر الغنى، ذكروا الغنى وتكلموا عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن استقى، والصحة لمن استقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. لا بأس بالغنى لمن استقى، والصحة لمن استقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. ففي هذا الحديث الجليل، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قالوا: نراك طيب النفس مسرورا منشرحا، وذلك لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، تارة يسرون وتارة يحزنون وتارة يغضبون وتارة يرضون، يعتريهم ما يعتري البشر من ذلك. وقد وصف الله عز وجل أنبياءه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم في مواطن بأنهم أصابهم حزن أو أصابهم خوف أو غضب أو شيء من هذه الأمور التي تعتري بني آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك اليوم مسرورا، فأخبره أصحابه رضي الله عنهم بما لاحظوه عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فقال: أجل والحمد لله. هكذا ينبغي للمسلم إذا تذكر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن يحمده عز وجل على هذه النعمة. ثم تكلم الصحابة رضي الله عنهم في ذلك المجلس في حضور النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنى، ما حكم الإسلام في الغنى، أن يكون الإنسان غنيا؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى. هذا بيان جلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس بالغنى لكن بهذا الشرط وبهذا القيد، لمن اتقى، بشرط أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المال الذي أعطاه إياه. فإذا كان الإنسان من المتقين فلا بأس بالغنى في حقه، وذلك لأن بعض الجهال يظن أو يتصور أن المسلم لا ينبغي أن يكون غنيا وأن الغنى مذموم في حد ذاته سواء اتقى أو لم يستقي، أو أن الغنى يتعارض مع تقوى الله سبحانه وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس بصحيح، يمكن أن يكون الإنسان غنيا وأن يكون من المتقين كذلك. وقد بين سبحانه وتعالى أن بعض أنبيائه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الغنى مع نعمة النبوة والاصطفاء والتكريم، كنبي الله داود ونبي الله سليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فوصف الله عز وجل كل منهما بالغنى وكثرة المال والملك، ثم قال سبحانه عن كل منهما: نعم العبد أثنى عليهما ربهما سبحانه وتعالى. ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه خيره ربه عز وجل، فخيره ربه سبحانه بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبد الرسول. خير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا يوسع عليه في المال والملك، وبين أن يكون عبد الرسول، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والعشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم كان أكثرهم من الأغنياء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى فيما معهم من المال. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فبين صلى الله عليه وسلم حكم الغنى، لا بأس بالغنى لمن اتقى. ثم بين صلى الله عليه وسلم فضل نعمة الصحة والعافية وأنها خير من نعمة الغنى والمال، خلافا لما يظنه كثير من الناس أن المال خير من الصحة. فقال صلى الله عليه وسلم: والصحة لمن اتقى خير من الغنى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحة لمن اتقى خير من الغنى. وذلك لأن الصحة تعين صاحبها على طاعة الله سبحانه وتعالى لمن اتقى، فتعينه على طاعة الله عز وجل، وهي خير من الغنى، لأن الغنى بغير صحة لا ينتفع فيه الغني بماله، ثمرة هذا المال أن ينتفع به صاحبه. فإذا كان غنيا وبه أمراض لا يستطيع أن يأكل ما يشاء ولا أن يلبس ما يشاء أو يركب ما يشاء، فلا ينتفع في دنياه بهذا المال. فالصحة لمن اتقى خير من الغنى. ويذكر عن رجل من الأغنياء أنه كان قبل ذلك فقيرا، وكان يتمنى أن يكون له كذا وكذا من الأموال وأن يصاب ولو بجميع الأمراض، فابتلاه الله عز وجل فآتاه ما سأل من الأموال وابتلاه بالأمراض، فصار يندم على ذلك. كان يقول قبل ذلك: أعالج بنصف المال وأنتفع بنصفه وأتمتع به. فلما ابتلي بالأمراض ما استطاع أن يعالج بهذه الأموال الطائلة ولا استطاع أن ينتفع بها، صار يشتري الطعام الشهي والشراب البارد وجميع أنواع النعم تكون أمامه لا يستطيع أن يتنعم بها. فقال صلى الله عليه وسلم: والصحة لمن استقى خير من الغنى. وقد قال بعض السلف لهارون الرشيد الخليفة أمير المؤمنين، قال له بعض السلف: يا أمير المؤمنين، وكان عطشان وطلب شربة ماء، فقال له بعض من حضر من السلف الصالح رضوان الله عليهم يعظه، قال: يا أمير المؤمنين، لو عطشت فأشرفت على الهلاك ومنعت شربة الماء وقيل لك لن نسقيك حتى تستدي بملك، أكنت تستدي بملكك؟ قال: نعم، لو أشرف على الهلاك من العطش وخير بين أن يسقى لينجو من الهلاك أو أن يستدي ذلك بملكه لا استدى ذلك بملكه. قال له: فلو شربتها ثم منعت من إخراجها، انحسر البول وتعذر عليه إخراج شربة الماء، وقيل لك أتفتدي ذلك بملكك، تفتدي ذلك بملكك حتى تخرج هذه الشربة التي شربتها؟ قال: نعم. فقال له: أفل لملك لا يساوي شربة ماء، أفل لملك لا يساوي شربة ماء. فذلك مما يؤثر عن بعض السلف الصالح رضوان الله عليه أنه قال لرجل فقير كان يتمنى أن يكون له 100,000 درهم، فقال له: لو قيل لك نقطع يدك ونعطيك 100,000 درهم كنت تقبل ذلك؟ قال: لا. قيل له: لو خيرت بين عينك وبين 100,000 درهم كنت تغسل عينك وتأخذ 100,000 درهم؟ قال: لا. فأخذ يعد له أعضاء جسده، رجله وسمعه وبقية أعضائه حتى بلغ 1,000,000، فقال له: ها أنت تملك أكثر من 1,000,000 درهم. فنعمة الصحة والعافية لا تقدر بمال ولا تقدر بثمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث: وطيب النفس من النعيم. طيب النفس من النعيم، من أعظم أنواع النعيم أن يكون الإنسان طيب النفس، أي أن يكون مسرورا سالم الصدر. والسرور وانشراح الصدر لا يكون إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا لمن سلم قلبه من الغل والحسد والكبر والرياء والنفاق والشرك وجميع أمراض القلوب، لأن هذه الأمراض هي التي تفسد على القلب وتمنع الإنسان من طيب النفس ومن انشراح الصدر. كما قال القائل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن الشقي هو السعيد. وقال الآخر: جمعت مالا فقل لي هل جمعت له، يا جامع المال أياما تفرقه، إن القناعة من يحلل بساحتها لم يبق في ظلها هم يؤرقه. أيها المسلمون، إن الابتلاء بالأمراض من حكم الله سبحانه وتعالى في خلقه، أن الله عز وجل يبتلي عباده من يشاء بما يشاء، فنعمة الصحة نعمة عظيمة، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي من شاء من عباده بالأمراض، وهذه الابتلاءات في حق المؤمن تكون رفعة في درجاته وتكثيرا لسيئاته، ويكون الابتلاء في حق المؤمن ابتلاء تربية وتهذيب، وأما في حق الكافر فيكون الابتلاء في حقه عقوبة وإهانة من الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فإن الله عز وجل يمحصه ويكفر عنه سيئاته ويرفع درجاته بهذا الابتلاء، كما قال الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وأما الابتلاء بالصحة فهو ليبتلي الله سبحانه وتعالى الإنسان، أيشكر أم يكفر، كما قال الله عز وجل قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، فالذي يريد الله تعالى به الخير فإنه سبحانه وتعالى يصيبه بأنواع من الابتلاءات في الدنيا ليمحصه سبحانه وتعالى وليرفع درجته ويكفر عنه سيئات. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في نفس هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما يشاء. أيها المسلمون، من حكم الابتلاء بالأمراض أن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده المؤمنين أن يتضرعوا إليه سبحانه وتعالى وأن يتوبوا إليه ويستغفروا، فإن الإنسان أحيانا إذا كان في صحة وعافية وغنى صار في غفلة وانشغل عن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى ولم يلجأ إليه عز وجل. فإذا ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن شيء من الأمراض صغر أم كبر، أصغر الأمراض يجعل الإنسان يتألم ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه، وهذا من الحكم العظيمة، فيرفع الله سبحانه وتعالى بهذا المرض الدرجات حتى يغادر المسلم وما عليه خطيئة. لكن في نفس الوقت فإن الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى وأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يسأل المؤمن ربه العافية، ليس للمسلم أن يسأل الابتلاء وأن يصاب بالأمراض ولكن عليه أن يسأل العافية. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس رضي الله عنه يا عم أكثر من سؤال الله العافية، أكثر من سؤال الله العافية. فالمسلم عليه أن يسأل الله تعالى العافية من الأمراض وأن يمن عليه بنعمة الصحة، فإذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض حينئذ عليه أن يصبر وأن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قص على أصحابه رضي الله عنهم قصة نبي الله أيوب عليه السلام، وهي قصة طويلة ذكر فيها صلى الله عليه وسلم أن أيوب عليه السلام لبث في البلاء 18 سنة، 18 سنة أصيب فيها نبي الله أيوب صلوات الله وسلامه عليه بأنواع من الأمراض ابتلاه الله سبحانه وتعالى بها. وقال الله عز وجل في وصف هذا النبي الكريم إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فأصابه الله تعالى وابتلاه الله عز وجل بهذه الأمراض ليكون قدوة للصابرين ومثلا يحتجى في الصبر صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما مرت به هذه المدة وهو في المرض والبلاء واشتد به المرض مر به رجلان من قومه فقال ما أصيب هذا الرجل بهذا البلاء هذه المدة إلا لذنب عظيم ارتكبه أو فعله. فحينئذ تأثر أيوب عليه السلام بهذه المقالة ولجأ إلى ربه سبحانه وتعالى فدعا بهذا الدعاء الذي أخبر به عنه سبحانه وتعالى، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيها المسلمون، على المسلم أن يغتنم نعمة الصحة إذا كان في صحة وعافية، أن يغتنم هذه الأيام لأنه لا يدري ما الذي يصيبه غدا أو بعد غد. فالمؤمن معرض للابتلاء في أي لحظة، فعلى المسلم أن يغتنم أيام الصحة، وقد أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. والغبن هو الخسارة، وذلك لعدم انتفاع الإنسان بهذه النعمة فهو مغبون فيها، يخسر هذه النعمة ولا يستفيد بها ولا ينتفع بها، الصحة والفراغ. وكذلك روى الحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. اغتنم هذه الخمس قبل أن تأتيك الخمس الأخرى. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وفي هذا حث للمسلمين إذا كانوا في وقت صحة وإقامة في بلدهم وراحة أن يغتنموا هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عجز عن هذه الطاعات وأصابه المرض فإنه يكتب له أثناء مرضه أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فإذا كان وهو صحيح مقيم لا يعمل شيئا، خلاص إذا أصابه المرض عجز ولم يستطع أن يعمل شيئا بعدما يصيبه المرض، ولا هو يكتب له أجر شيء سابق كان يعمله في وقت صحته. فتعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة، كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي السيسان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.